بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا يأخذ من كل واحد من المائين غرفة يعم بكل غرفة المحل من محال الوضوء ليؤدي الفرض بيقين، ويجوز له ذلك بلا تحر ولو كان عنده طهور بيقين ويصلي صلاة واحدة. قال المصنف: قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الاشتباه، وتقدم شيء من ذلك. هذه مسائل مهمة تعرف بمسائل الاشتباه، هنا الاشتباه في العبادة والاشتباه في الطهارة. فتقدم أنه إذا اشتبه ماء طهور بنجس فإن أمكن خلط أحدهما بالآخر وتطهير النجس بالماء الطهور وجب ذلك، وإن لم يمكن فإنه يعدل إلى التيمم. ثم هنا المصنف رحمه الله يبين بعد ذلك حكم ما إذا اشتبه الماء الطاهر بالماء الطهور. إذا اشتبه الماء الطاهر بالماء الطهور فإنه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يتوضأ من كل منهما وضوءا كاملا لكنه بنية واحدة، يأخذ من هذا غرفة يعني من الإناء الطهور ومن الإناء الطاهر، يعني ولا يدري أيهما الطاهر وأيهما الطهور، لكن على تقدير أن هذا هو الطهور وهذا هو الطاهر، فيأخذ من هذا غرفة، وكل غرفة لابد أن يعم بها المحل، فيأخذ غرفة ويتمضمض، ويأخذ من الإناء الثاني غرفة ويتمضمض، فتكون الغرفتان عبارة عن غرفة واحدة، لأن أحدهما هو الطهور والآخر طاهر لا يقع الحدث. ثم يأخذ إن أراد أن يكرر ثلاثة يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة هذا الثاني، ومن هذا غرفة ومن هذا غرفة هذا الثالث، ثم كذلك بقية الأعضاء. ولا بد الغرفة الواحدة أن تعم المحل، لأنه إذا ما عمت المحل ما تكون غرفة كاملة، ما تكون غسلة كاملة. فمثلا إذا أخذ من هذا الإناء غرفة وغسل بها اليد، لابد هذه الغرفة أن تعم جميع المحل، بحيث لو لم تعم يجب أن يأخذ غرفة ثانية وحتى يعم الماء جميع العرق، فتعتبر هذه غرفة واحدة وإن كانت تكررت غرفتين، لأن الغرفة المعتبرة التي تمر على جميع العرق الواجب غسله. ثم يأخذ أيضا من الإناء الثاني غرفة ثانية ويكون بنية واحدة، إذا فعل ذلك فقد تم وضوءه وصحت طهارته. قال وإن اشتبه طهور بطاهر فما الحكم؟ قال توضأ من وضوءا واحدا، توضأ منهما وضوءا واحدا بنية واحدة، يأخذ من كل واحد من المائين غرفة، ويجوز غرفة إلا من اقترف غرفة من يجوز، يعم بكل غرفة المحل من محل الوضوء، سواء الوجه أو اليد أو مسح الرأس أو الأذنين، لابد أن تعم المحل أو القدمين رجلين وضوءا واحدا، يأخذ من كل واحد من المائين غرفة، يعم بكل غرفة المحل من محل الوضوء ليؤدي الفرض بيقين، لأنه إذا فعل ذلك تيقن أنه قد أدى الوضوء بماء طهور، لأن أحد المائين طهور وأما الآخر فهو طاهر لا يرفع الحدث لكنه لا ينجس صاحبه. فإذا وقع عليك على بدنك وعلى ثوبك ماء طاهر هل يؤثر؟ وقع على مثلا على بدنك وعلى ثوبك ماء طاهر أو حتى غير الماء من السوائل الطاهرة وقع على لبسي ولا شيء، هل ينجسه يؤثر؟ ما يؤثر، فكذلك إذا وقع على بدنك ماء طاهر فإنه لا يؤثر لكنه لا يرفع الحدث، إنما الذي يرفع الحدث هو الماء الطهور، وهو قد تيقن أنه توضأ بماء طهور، لأن عندنا يقين أن أحد الماءين طهور، فإذا فعل ذلك بمعنى أخذ غرفة من هذا الإناء وغرفة من الإناء الآخر وكان أحدهما طهورا والآخر طاهرا، فيقن أنه قد توضأ وضوءا يرفع الحدث لأن أحد الماءين طهور. قال ويجوز له ذلك بلا تحر ولو كان عنده طهور. يقول ما يحتاج يتحرى أيهما الطهور وأيهما الطاهر ولا يبحث عن ماء طهور، يجوز أن يعمل ذلك إن كان عنده ماء طهور بيقين، وإن كان عنده، لكن إذا كان عنده ماء طهور بيقين لو ذهب إليه فلا بأس، لكن يقول ما يجب عليه أنه يذهب الماء الطهور بيقين ويتوضأ منه. لماذا؟ لأنه إذا فعل أخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة تيقن وحصل يقين عندنا أنه قد توضأ بماء طهور. نعم. قال المصنف ويصلي صلاة واحدة، ما يبغى يصلي صلاتين، هناك موجب الصلاتين، صلاة واحدة. نعم. قال المصنف قلت وهذا بغير خلاف، حكى ابن قدامة في المغني أن صلى صلاة واحدة بغير خلاف نعلمه. قال المصنف قلت والغسل فيما تقدم كالوضوء. كذلك الغسل فيما تقدم كالوضوء، يعني مثل الوضوء. نعم. يقتصر من هذا ومن هذا. نعم. وكذا إزالة النجاسة. نعم. انتهى. لكن لو غسل النجاسة وكذلك يأخذ غرفة ويغسل بها النجاسة ثم غرفة من الماء الثاني حتى يغسل سبعة، لكن النجاسة تخالف الوضوء، تخالف الوضوء، لأن النجاسة لا يشترط لها نية. إزالة النجاسة هل يشترط لها نية؟ ما يشترط. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة يقولون من باب السروق، وباب السروق لا يحتاج إلى نية. باب السروق حتى تتركه، هل تنوي أن تترك شرب الخمر؟ تنوي أن تترك الزنا والعياذ بالله؟ ما يحتاج، اتركها ولا يحتاج إلى نية. لكن هل يصح أن تصلي من غير نية الصلاة؟ وهل يصح أن تصوم من غير نية الصيام؟ ما يصح. فكذلك إزالة النجاسة من باب الفروج، يعني التي يجب طرحها ويجب اجتنابها، هذه لا تحتاج إلى نية، ليكفي أنك تفعل ذلك وتجتنبها. فلذلك قالوا في إزالة غسل النجاسة لو غسل الثوب المتنجس أو البدن المتنجس سبع مرات من أحد المعين ثم غسله سبع ثاني من الماء الثاني أجزأه، لكن الوضوء لو فعل ذلك ليجزئه ما يجزئه. لماذا؟ لأنه يكون شاكا في النية، والنية يجب أن يأتي بها جازم، لأنه لو فعل ذلك بالوضوء لكان مترددا في النية. كل وضوء يحتمل أنه هو الماء الطاهر، فإذا توضأ الوضوء الثاني يحتمل إيه؟ أن يكون هو الطاهر وأن الأول هو الطهور، فتكون مترددا في النية، وكذلك إذا فعل في الأول. فنقالوا لأجل أن لا يتتردد في النية ويجزم في النية يتوضأ وضوءا واحدا منه، ويأخذ من هذا غرفة من هذا غرفة، بخلاف إزالة النجاسة هي كلها ثلاث مرات على قول الراجح إن شاء الله أو سبع مرات فيما ثم يغسلها بالماء الثاني أيضا كذلك حتى تطهر، لأنه إن كان الأول هو الطاهر فالنجاسة ما زالت، وإن كان الأول هو الطهور فالنجاسة قد زالت، وحصول الماء الطاهر على الشيء المتنجس لا يؤثر عليه، لا يؤثر على النجاسة. لكن لو غسل النجاسة من أحد المائين سبعا ثم غسلها من الآخر سبعا جاز. وهذا من الفرق من الفروق بين غسل النجاسة وبين الطهارة لعدم افتقارها إلى نية. وكذا لو اغتسل كاملا من أحد المائين ثم اغتسل كاملا من الآخر بنية واحدة جاز، لأن بدن المغتسل كعضو واحد ففي إطلاقه نظر. أي بدن المغتسل كالعضو الواحد ليس كالوضوء أعضاء. نعم. وإن اشتبهت عليه ثياب أي ثوبان فأكثر طاهرة بثياب نجسة. نعم. الكلام على الاشتباه في المياه الآن يبين لنا حكم الاشتباه في الثياب، كان قد يشتبع عليه الماء الطهور بالطاهر والماء الطهور بالنجس، كذلك قد يشتبع عليه الثوب الطاهر بالنجس، يكون عنده ثوبين أو عنده ثلاثة أثواب، لكن بعضها طاهر وبعضها نجس، ما الحكم؟ كيف يصلي؟ هل يصلي بها كلها أو ببعضها، أو يتحرى الطاهر الذي حسب ما يغلب على ظنه ويصلي به أم ماذا يفعل؟ يبين الحكم المصنف رحمه الله، وأن الحكم في ذلك أنه إذا اشتبه عليه الثياب الطاهرة بالنجس أنه يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة في ثوب واحد، لأنه إذا فعل ذلك سيقن أنه قد صلى بثوب طاهر. فمثلا لو كان عنده ثلاثة ثياب، عنده ثلاثة ثياب، اثنان نجسة وواحد طاهر، عدد الثياب النجسة كم؟ فإذا يجب أن يصلي بثلاثة ثياب كلها. أو كان مثلا عنده خمسة ثياب، اثنان متنجسان والثلاثة طاهرة، يصلي كم؟ بثلاثة أثواب، يصلي بثوب ثم يصلي بثوب ثم يصلي بالثوب الثالث، لأنه إذا فعل ذلك تيقن أن أحد الثلاثة لابد أن يكون طاهرا، عند ذلك نتيقن أنه قد أدى الفرض بيقين. لأنه لو صلى بثوبين كل ثوب الصلاة يحتمل أن يكون كل من الثوبين نجس، فلا تصح صلاته. لكن إذا صلى بثلاثة ثياب بكل ثوب الصلاة تيقن، ولا بد أن يكون أحد هذه الثلاثة أن يكون طاهرا، وإن اشتبهت عليه ثياب أي ثوبان فأكثر طاهرة بثياب نجسة ولم يكن عنده ثوب طاهر بيقين، صلى في كل ثوب صلاة واحدة يكررها بعدد الثياب النجسة. عندهم قلت الثياب أو كثرت، وبعض أهل العلم يفرق بين الثياب القليلة والثياب الكثيرة، فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. منهم من يرى وهو المذهب أنه يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة قلت الثياب أو كثرت، هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يتحرى الذي يغلب الثوب الذي يغلب على ظن أنه هو الطاهر ويصلي به سواء قلت الثياب أو كثرت. والقول الثالث يفرقون بين ما إذا كثرت وبين ما إذا كانت قليلة، قالوا إذا كانت قليلة يصلي بعدد الثياب ويزيد صلاة، أما إذا كثرت فإن ذلك يشق، وإذا حصلت المشقة حصل بجانبها التيسير في القاعدة الفقهية أن المشقة تجلب التيسير. فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم. ترى شيخ الإسلام ابن تيمية هو مذهب الحنفية والشافعية أنه يتحرى أيهما الطاهر فيما يغلب على ظنه ويصلي به، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يأمر العبد أن يصلي الصلاة أكثر من مرة إلا إذا حصل في صلاته نقص أو خلل، وهذا لم يحصل في صلاته نقص ولا خلل، إنما صلى فيما غلب على ظني أنه ثوب طاهر، وهذا ما استطاع أن يصل إليه فيصلي به ولا يكرر الصلاة في ثوب آخر. وزاد على عدد النجسة صلاة، فلو كانت النجاسة خمسة مثلا صلى في ستة ثياب ست صلوات في كل ثوب صلاة. لو كان عنده أكثر من ست ثياب، عنده سبع ثياب، عشر ثياب، المتنجسة خمسة، يصلي بكم؟ يصلي بستة ثياب، لأنه إذا فعل ذلك تيقن أن أحد الثياب طاهر وأنه قد صلى فرضه بثوب طاهر بيقين. بأن يلبس واحدا ويصلي صلاة ثم ينزعه ويلبس الآخر ويصلي، وهكذا إلى آخر الستة، ليصلي في ثوب طاهر يقينا ينوي بكل صلاة الفرض. لابد أن ينوي بكل صلاة الفرض، ينوي كل صلاة يصليها ينوي أنه هو الفريضة. قال كمن نسي صلاة يوم، صلاة من يوم، مثل لو أنه إنسان نسي صلاة من أحد الأيام، لكن نسي هذه الصلاة ما يدري أي صلاة، هل هي الظهر أم العصر أم المغرب أم ما يدري، فإنه يجب على أن يصلي جميع الصلوات الخمس، لأنه إذا فعل ذلك قد تيقن أنه قد أدى ما وجب عليه، لأن من كثم عليه من الواجبات أبرأ ذمته يقينا، لا بد أن يبرئ ذمته بيقين. أو كذلك لو شك يتيقن أنه نسي صلاة من صلاة الليل، لكن لا يدري هل هي المغرب ولا العشاء، يصلي المغرب والعشاء أنها من صلوات النهار، الظهر والعصر، قلنا يصلي الظهر والعصر وهكذا. وهنا فرق يقال بين مسألة التباس الثياب والتباس الماء الطاهر والطاهر. هناك ما يصح أن يتوضأ من إناء ثم يتوضأ من إناء آخر، ليش؟ أن النية يكون غير مجزوما بها. أما هنا الثياب فهي تخالف، لماذا؟ لأن كل ثوب يريد أن يصلي به ينوي أنه هو الفريضة وما عدا ليس فريضة، فيقوم بذلك قد أبرأ ذمته بيقين. كمن نسي صلاة من يوم. والفرق بين الثياب والمياه أن الماء يلصق ببدنه فينجسه، وأن الصلاة في النجس جائزة عند العدم بخلاف الماء. الثياب والمياه النجسة، فرق بين سبع ماء طهور بماء النجس، فإنه يترك جميع هذه المياه ويتيمم، لكن إذا اشتبه ثياب طاهر بثياب نجسة فإنه يصلي، وإن كان يغلب على الظن أو يجزم بأن هذا الثياب قد يكون نجس، هذا الثياب الذي صلى به نجس، صلاة بالثوب النجس لا يؤثر، لا ينجس بدنه، لا في صلاته ولا في صحته، بخلاف الماء إذا وقع على بدنه هذا ينجسه وينجس بدنه وينجس ثوبه، لذلك إذا ما وجد غير هذا الماء المستمر إنه يتيمم. والفرق بين الثياب وبين القبلة أيضا، حيث لم نوجب تعدد الصلاة بحسب الجهات كثرة الاشتباه فيها بخلاف الثياب، وكذا أمكنة جمع مكان كزمان وأزمنة ضيقة. وكذلك فرق بين الثياب وبين القبلة، القبلة يجتهد ولا يصلي، قالوا لأن القبلة يشق التكرار فيها ولأن الاشتباه فيها كثير، والله عز وجل يقول فأين ما تولوا فثم وجه الله، فيجتهد ويتحرى ويصلي ولا يكذب لو تغير، ولا يصلي إلى عدة جهات، لا يصلي إلى جهة ليغلب على ظن أن هي القبلة ولا يكذب، لأن الاشتباه في القبلة يخفض ويشق معرفة ذلك، ولأن الله عز وجل يقول فأين ما تولوا فثم وجه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حق أهل المدينة ومن في حكمه ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. وكذا أمكنة جمع مكان كزمان وأزمنة ضيقة تنجس بعضها واشتبهت ولا بقعة طاهرة في يقين. كذلك الأمكنة الضيقة مثل الثياب نصلي بعدد الزوايا المتنجسة، فلو كان في غرفة صغيرة ويعلم أن أحد هذه الزوايا غرفة نجس لكنه نجس، هل هو الزاوية هذه أو هذه أو هذه؟ قال النجاسة في زاوية ولا في أسفل؟ قال في زاوية، قال صلي في زاويتين أو في جهتين، قال في جهتين قل صلي في ثلاث جهات، لأنه إذا فعل ذلك تيقن أنه صلى في بقعة طاهرة بيقين. لكن لو شك في محل واسع حوش كبير أو في البرية هل يتحرى؟ أنا ما يتحرى لأنه يشق في المكان الواسع، لكن المكان الضيق لا يشق. فإذا تنجست زاوية من بيت وتعذر خروجه منه وما يفرشه عليه صلى الفرض مرتين في زاويتين، وإن تنجست زاويتان صلى ثلاث صلوات في ثلاث زوايا وهكذا. هذا مع ضيق المكان، ويصلي في بقعة واسعة تنجس بعضها واشتبه كصحراء وحوش كبير حيث شاء بلا تحر للحرج والمشقة. هنا في حرج ومشقة، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. والقاعدة الفقهية أن المشقة تجلب التيسير، إذا وجد مشقة وجد بجانبها التيسير والتسهيل، وهذه من مرونة هذه الشريعة ومن يسر هذا الدين الإسلامي، أن الله سبحانه وتعالى ما جعل على هذه الأمة دين من حرج ولا مشقة، بل هو دين يسر ودين سهولة ودين رفق للعباد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.